قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.